قال حدثنا محمد بن علي بن دحين قال حدثنا أحمد بن زاحم قال حدثنا موسى بن حازم قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح قال حدثني كعب بن هذل ابن ذهل الأسدي قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يحدث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسنا حوله وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع ترك عليه في مجلسه أو بعض ما عليه أو يترك بعض ما عليه في مجلسه نعم وأنه قام فترك عليه قال أبو الدرداء رضي الله عنه فأخذ ركوة من ماء فأتبعته فمضى ساعة ثم رجع ولم يقض حاجته فقال إنه أتاني آت من ربي فقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فأردت أن أبشر أصحابي قال أبو الدرداء وكانت قد شقت على الناس الآية التي قبلها من يعمل سوءا يجز به فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق ثم استغفر ربه غفر له قال نعم ثم قلت الثانية قال نعم ثم قلت الثالثة قال نعم وإن زنى وإن سرق ثم استغفر الله غفر الله له على رغم أنف عويمر قال فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بإصبعه قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا السياق وفي إسناده ضعف قوله تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه الآية كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى الآية يعني أنه لا يغني أحد عن أحد وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها ولهذا قال تعالى وكان الله عليما حكيما أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك ثم قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا الآية أي يعني كما اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل رضي الله عنه كما تقدم في الحديث أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون وقد كان بريئا وهم الظلمة الخونة كما أطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بصفتهم وارتكب مثل خطيئتهم فعليه مثل عقوبتهم وقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء قال الإمام ابن أبي حاتم أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه عن جده رضي الله عنه النعمان وذكر قصة بني أبيرق فأنزل الله لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء يعني أسير ابن عروة وأصحابه, ابن عروة وأصحابه. يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء براء, ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلائها لرسوله صلى الله عليه وسلم وجلاها. نعم, أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول, وجلاءها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وعصمته له, وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة, وعلمك ما لم تكن تعلم, أي قبل نزول ذلك عليه, كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الحكمة ولا الإيمان, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان, إلى آخر الصورة. وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ولهذا قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول له أخ متوفى وعند عزمي أداء العمرة أتاني في المنام وقال إنه سيذهب للعمرة معي, فهل يجوز أداء العمرة عن علما أن هذه أول عمرة لي ونيتي أن أعمل عمرة لي ولا لا؟ اعملها لنفسك العمرة هذه على ما أنت كنت نويت, لأنك ما أديت العمرة سابقا, وإذا جئت في سفرة أخرى إن شاء الله تعملها عن أخيك أو تدعو لأخيك. يقول رجل زنى في دولة ما مجاورة, أظن في دولة مجاورة, وأتى إلى السعودية ليقام عليه الحد, يريد أن يطهر نفسه, فماذا تنصحونه؟ أن يستتر بستر الله ولا ويتوب إلى الله توبة نصوحا, ولا ينبغي له هذا, على كل حال يتوب إلى الله توبة نصوحا والله يقبل التوبة. أما سمعت الدرس ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم, لكن يتوب توبة نصوحا. ها؟ يعمل سوءا ويظلم نفسه أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. نعم, عليكم السلام ورحمة الله. لا يا أخي, أما يأتي ويقول على كل حال هذا ما كان ينبغي, أنا وزوجتي مسافرين إلى مكة لأداء العمرة غدا إن شاء الله, أهل اثنين حسب برنامج شركة السياحة التابعين له, ولا خيار لنا إلا أن نسافر, وهي في هذه الأيام في حيض, فماذا تفعل حتى تؤدي العمرة؟ عليك تحرم وهي حائض, إذا كان معكم وقت يستوفي حيضها, أما إذا كان حيضها طويل فالأحسن ألا تحرم وتدعو الله عز وجل. هل تذهب إلى مكة من غير إحرام؟ لا, تحرم إذا كان مدة الحيض قصيرة, 7 أيام 6 أيام أو يوم وليلة حسب العادة. نعم, ها؟ ثم تحرم بعد طهرها من, لا, تحرم وهي حائض, وإذا طهرت تغتسل وهي محرمة, لا يقربها زوجها حتى تقضي العمرة, تذهب إلى البيت وتطوف وتسعى, ولا حاجة أن تخرج إلى التنعيم. أي نعم, قال أو تحرم نبيار علي ثم تسعى بين, لا, تؤخر السعي لأن السعي يكون بعد الطواف. نعم, ولا تدخل المسجد الحرام وهي حائض. لا حول, استحلفك بالله أن تجيبني عن أسئلتي لأن الأمر هل أجبتك, والله المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.